المراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية: جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. الذي يجزئ في الأضحية بالنسبة للإبل أقل شيء 5 سنوات، البقر أقل شيء 2 عمرها، اللي هو الخروف والنعجة من الغنم طيب فيها بتكون 6 أشهر. بالنسبة للماعز تيس والسخلة 1 سنة يكون عمره. هذا بالنسبة ما يجزئ في الأضحية، وما يجزئ أيضا في الهدي هنا أو الواجب، فعل الواجب أو كذا.